وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. وهذا ثابت عن الجهم عياذا بالله، ذكرها البخاري في خلق أفعال العباد لرقم 70، وعبد الله بن أحمد في السنة الجزء الأول 167، خرجها البخاري في خلق أفعال العباد رقم 70 وعبد الله بن أحمد في السنة الأول 167، وابن بطة في الإبانة الجزء الثاني صفحة 92 من طرق وإسنادها حسن. لذلك كفر العلماء الجهم صفوان من أوجه كثيرة، وهذا من ضمن المكفرات التي استحق بها الحكم بالتكفير. قال: وفي إعراب كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، والزيادة إنما من حيث الإعراب، وأما من حيث المعنى فلا زيادة في كتاب الله جل وعلا، ففيها مزيد معنى وتأكيد. وفي إعراب كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. قال أوس بن حجر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. وقال الآخر: ما إن كمثلهم في الناس من بشر. وقال آخر: وقتلى كمثل جذوع النخيل. فيكون مثله خبر ليس، واسمها شيء، ليس شيء مثله. وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم: وصاليات ككما يؤثفين، كاف على كاف، زيادة الكاف على كاف. وقول الآخر: فأصبحت مثلك عصف مأكول. الوجه الثاني أن الزائد مثله، أي ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد، لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس كمثله مثل، لو فرض المثل فكيف ولا مثل له. وقيل غير ذلك، والأول أظهر أحسن الأقوال، الأول، هذه ثلاثة أقوال وقد بينها تبينا واضحا. قوله: خلق الخلق بعلمه. قال الشارح رحمه الله: خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر. تقدم معنا مثال أو بيت من أبيات العرب، من يذكره؟ يأتي الخلق بمعنى التقدير، عندك عبد الله؟ ولا أنت تفري ما خلقت. وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، أي يقدر الشيء ولا يستطيع إيجاده. قال: والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق. خلق الخلق بعلمه، أي المخلوقات. خلقه أي خلقهم، وهو بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى: لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قد لا يكون أيضا حال، قد يكون أيضا متعلق، الجار مجرور متعلق بخلق، فإنه لا يخلق خالق إلا بعلم وقدرة، كما قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فلا يخلق جل وعلا إلا بعلم وقدرة.